وقال مقاتل بن حيان: لا على الخاشعين يعني المتواضعين. فقال الضحاك إنما لكبيرا قال إنما لكثيرا إلا على الخاضعين لطاعته الخارجين كثرة المصدقين بواحد ووالده وهذا مثل ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليكبير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بقلب أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتجنبين من مخافته هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التفسير وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وقال وقوله هذا جميع النصوص من جاءت لأسباب تتعلق بأهل الكتاب أو غير أهل الكتاب المقصود نقصد العموم ويحمل تحرير البقية. قال ليكونوا مثل أولئك فكما أنهم مأمورون بأمر المعروف عن المنكر وأن لا يتخلفوا عن ذلك هكذا غيرهم وهكذا الاستعانة بالصبر والصلاة غيرهم بها فهم مأمورون بها وغيرهم كذلك. وهي شاقة ثقيلة إلا على الإيمان والتقوى والخشوع لله وتذلل لعظمته فإنها سهلة عليهم محببة إليهم ميسرة لهم بإيمانهم وتقواهم وعلمهم بما فيها من الخير العظيم فلهذا يقدونها بنشاط وإخلاص وصدق ورغبة إخلاص وعفاء الإيمان فإنها تدخل عليهم ولهذا يتخلفون عنها كثيرا ويكثرون عنها كثيرا ويشدهم بالمنافقين نسأل الله السلامة. وقوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون هذا من كمال السلام الذي قبله اي ان الصلاه او الوفاه لفقيره الا على الخاطئ او الوفاه على القليل فإنها أي الصلاة أو إنها أي الوفاة يعني وصية لتقية الله القاسرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يعلمون أنهم مشهورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعشره فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء تعود عليه فعل الطاعات وكف المنكرات. فاما قوله يظنون انهم ملاقو ربهم قال ابن جرير رحمه الله تعالى العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظيره تسميتهم الظلم فدفى والضياء فدفى والمضيق طارقا والمستغيث طارقا وما اشبه ذلك من الاسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما قال زويد بن السنه. فقلت لهم ظنوا بألف المدد يجلس سرادونه في الفارق. فقلت لهم ظنوا بألف المدد يجلس سرادونه في الفارق. يعني بذلك تيقنوا بألف المدد يأتيكم. وقال عمير بن طارق فليعبدوا قومي واقعد فيكم واجعلني الظن غيبا مرجما يعني واجعلني اليقين غيبا مرجما. قال والشواهد من اشعار العرب كلامها على ان الظن في معنى اليقين اكثر من ان تبصر وفيما ذكرنا انه في قلبه كفايه ومنه قول الله تعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظن في القران يقين اي ظننت وظنوا وحدثنا المثنى الاخر هي المقصود هنا ان الظن يقع معنى الشك الراجح ويقع من اليقين من هنا ما يظنون انهم ملاقو ربهم يعني يوقنون ويعلمون انهم ملاقو ربهم من قوله جل وعلا وظنوا ان ما جاء من الله الا اليه وايقنوا انه لا من جاء من الله الا اليه ويقع الشيء الراجح كما في مواضع كثيره فالظن يقع هكذا ويقع هكذا. نعم. وحدثني مثنى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو داود الجبري. ابو داود؟ جبري؟ غير بصر. معروف عبد الله بن داود الحفرية أمر بسعد الحفرية الحفرية قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن النبي مزيح مجاهد قال كل غني في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح. وقال أبو جابر الرازي عن غني بن أنس عن أبي عالية عن أبي العالية في وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الحسني عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل غني في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم قال صلوا هاهنا يقين. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي وربيع بن أنس وقتاده وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج الذين يظنون انهم ملاقو ربهم علموا انهم ملاقو ربهم فقوله اني ظننت اني ملاق حسابا يقول علم. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قلت وفي الصحيح ان الله تعالى يقول لك يوم القيامه ألم أزوج ألم أكرم ألم أفسر لك الخيل والإبل وألم تترأس وتركع وألم تترأس وتربع فيقول بلى فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاق فيقول لا فيقول الله اليوم انت كما نسيتني وياتي مبسوطا عند قول الله تعالى نسي الله فنسيه ان شاء الله تعالى. وقال تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي. شكرا. شكرا لك محمد يعني ترضع قومك وترأسهم وتكون من الجاه لانهم قد يحصل لهم هذا ثم حسن ومعهم ان ترأس عليهم وقرأوا انهم ياخذوا منهم كل اموالهم من الباع في جثه المصالح قال انك عليك قال الله عنك توبه قال صحيح صحيح

قبلوا على سائر الأمم شمال أمتهم على الأنبياء منهم قتاه القرطبي في تفسيره وفي نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وجلد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول لقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فهذا أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة هذا يدل على عظم الأمر وأن الأمر عظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من يؤمن منه ويسأل منه والأنبياء وهم أفضل الخلق كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي أمر عظيم ينبغي للعاقل أن يفتح هذا الجرس وأن يقول أبي أو جدي أو فلان أو فلان ليس لكل أحد إلا ما عمله الذي قدمه من خير وشر ينبغي للعاقل أن يصدق ولهذا قال سبحانه واتقوا يوما يوم القيامة لا تجد نفعا لك شيئا ولا يقبلون شفاعة ولا يقبلون عدل ولا هم ينصرون فالمقصود أن العمال يوم القيامة يجازون بأعمالهم كما قال سبحانه ولله بما في السماوات والأرض في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا ليس هناك صلة لأن أعظم من الصلة بين الوالد وولده أعظم الصلات بين بني آدم صلة الوالد وولده الله يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم وقت يوم لا جواز عن ولد ولا مولود جواز عن ولد إلا وعد الله فلا تغرنك من الحياة الدنيا ولا يغرنك من الحياة الدنيا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومن زوجته صاحب زوجته وبنيه لا أب ولا أم ولا زوجة ولا بني من غيرهم من باب أولى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يقول مشغول به إذا كان هكذا فيكون الواجب على كل إنسان أن يعمل على نفسه وأن فكل ما قدم خيره لنفسه مع ما قدم في الإحسان لأبيه أو لأمه أو لأقاربه أو للمسلمين أو لنفسه كما أن ما قدم من صالح أعمال بس بالله من العبادات كذلك لنفسه كل أعماله كل أيضا كما قال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لنفسه من عمل صالحا من نفسه ومن اساء فعليه اذا كانت اعمالك لك وسيئاتك عليك فجدر بك ان تعمل ما ينفعك وان تحذر ما يضرك ما دمت في دار المهله ما دمت في دار الحمل اما بعد موتك ان تفعل الامر صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعه اي لا يقبل منها عدل ولا الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعه الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل أن لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا وما كفروا من قبل أدوى فلا العموم لا فلا شفاعة يعني إلا الشفاعة التي تراها الله وتحب شهر ما نعد يشفع إلا بإذن الله ولا تقول شفاعة إلا برضاه سبحانه يقال لك لا حتى ثم تنفعه شفاعة الشافعين ما للظالم من الحميم ولا شفيع يطاع وهكذا في المسلمين إن لا تقول الشفاعة بعد عين الله من لا يشفعون له إلا بإذنه فلا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه يشفع من جاء من عباده لمن يرضاه سبحانه وتعالى ولا تنفع الإنسان شفاعة إلا بعد عين الله وبعد رضا الله فليقدم عملا يرضاه الله كان من ملك السماوات والسماوات من سماوات الغيئة إلا من بعد أي أعلم الله من أي شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. العموم لا تطير. من استحق الشفاعة ما أليه الضر. ما أليه الله فيه ورضي عمله. وقدم عمل المرء أجره ولا لا. كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليهتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم وقال تعالى وإن كافر كل عبد لا يؤخذ منها وقال فاليوم لا يؤخذ من الذين فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة جيدا ولا يقبل منه فداء ولو بملء الأرض ذهبا كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال لا بيع فيه ولا خلال قال سمعت حدثني حجاج قال حدثني قال حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل قال بدل والبدل الفدية وقال السدي إما عدل إما عدل فيعدلها من العدل إما عدل فيعدلها من العدل يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تستفي به ما تقبل منها وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو جعفر من يكره هناك من الكفار فلن يقبل من عمل ولا يذهب ولا يذهب يسأل الله العز وجل أن يكره عذاب الأليم وما له من الناس من يكره الله نعم يستحسها وقال أبو جعفر الرازي عن رجل ابن عن أبي العالية في قوله ولا يقبل منها عدل يعني ابتداء قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن أنس عن إبراهيم السيمي عن أبيه عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل قال الصرف والعدل التطوع والفريضة وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمر بن هانئ وهذا القول قريب ها هنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث يقوي وهو ما قال ابن جرير حدثني النبي ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحكيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد بن قيس الملاهي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله عن عبد بن قيس الملاهي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله من عجب قال الفدية وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينصرون من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يقف عليهم ذو قرابة ولا ذو رجاء ولا يقبل منهم فدية هذا كله من جانب التلطف ولا له الناصر من أنفسهم ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما له من قوة ولا ناصر أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينصر أحدا من عذابه منكر ولا يخلص منه أحد ولا يجير منه أحد كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقال فيومئذ يعذب

ولكن هذا الذي فعل هذا الذي أراد لم ينهى عن قدر الله شيئا، فتم أمر الله وصار ما صار وتغير اجتهاده وصار يقتل أبناء سنة ويحيي أبناء سنة على النبي له أن بني إسرائيل كانوا ينقرضون، فصار موسى فصار هارون من ولد السنة التي ليس فيها قتل، وهارون وموسى ولد السنة التي فيها قتل إلى والتحاد، وجرى ما جرى من القصة من عند الله لأمي أن تجعل التابوت وأن تقلعه في البحر وأن يحمله وأن يسير الله ذلك التابوت إلى بيت فرعون وأن يربى في بيت فرعون وأن تعطيها عليه زوجته إلى غير هذا ما بين الله جل وعلا حتى تم الأمر، وحتى خرج موسى ومعه بنو إسرائيل مرافقا لفرعون من مصر إلى بيت القدس إلى بيت المقدس، وجرى ما جرى من خروج فرعون على عثره في القتال مع جنده العظيم، ثم حكم الله حكما بأن أنجب إسرائيل وفتح لهم البحر وجعله طرقا لهم عظيما لما يعرف طريقا، ثم دخله فرعون وجنوده فهلكوا فيه وفطن عليهم وغرقوا جميعا، هذه من آيات الله العظيم، وكان فرعون قد فعل كل ما يستطيع ليكون من هذا الأمر، ولكن ما قدره الله وقضاه لا فيه إلا على أحلام حالته، ولهذا قد يسهمون لكم سوء العذاب أن يعذبوا بني إسرائيل لأنواع العذاب من التخفيف والتعذيب واستخدامه في أرض للأعمال واستهانته وإذلاله لهم إلى غير هذا ما فعله، وأعظم ما فعل وأكبر ما فعل تخفيف الذكور، تخفيف الذكور واستحياء البناء، ولهذا في سورة البقرة لم يكن إلا هذا أن يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني أمر عظيم وفظيع، ولهذا فسر به قوله يسلم لكم سوء العذاب في سورة إبراهيم قد يسمون لهم سؤال هذا لو يذبحون أبناءهم، وجعل التذبيح جزءا من يوم العذاب، والحاصل أن ما فعله فرعون لم يخلصه من مخافة، بل وقع من مخافة وأمر الله ينال به سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة لقول الله تعالى أي قبيلة يقول؟ نعم. قول الله تعالى يقع أن الله يقع فرعاه هو يرعاه أن خرجت نار من القدس فأعرقت تصب وأهلكت المال ولم تصب تصب بني إسرائيل هكذا، فتعوذلها على أن هلاكه يكون من طريق التصب من طريق بني إسرائيل، فلا ينصح حتى تصب. نعم. وما لا يسلمونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه صفة فتح إلى أولاه إياها، قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس حتى أبينا أن نقر الحتى فينا، وقيل ما نال إذا ما الملك سام الناس حتى أبينا أن نقر الحتى فينا، وقيل ما نال ديمون عذابكم كما يقال سالمة الغنم إذا سالمة الغنم من إدامتها الرعيد نقله القرطبي، وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ليكون ذلك تفسيرا من نعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا القول بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكروني بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هنا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الجبل ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل، وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما ان قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشه، وبقي يونس لمن ملك الهند، ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب نقول هذه ألقاب لهؤلاء فرعون اسم من ملك مصر وهو كافر، وقال فرعون سواء كان من هذا أو واسم جاءت من ملك الحبشة، واسم تبع من ملك اليمن والكافر، واسم قيصا من ملك الروم ومع الثاني قال قيصا، ويسمى ملك الغرس كسرى. نعم أقرب لهم. فكان من سلالة عمري بن أوس بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من الصخر، وأيما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجازنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون، بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال يعني فيها بلاء، يعني ابتلاء بالنعم، يعني بلاء بلاءان، بلاء بالنعم تحتاج إلى رفق، وبلاء بالمصائب والأمراض والفقر ونحو ذلك يحتاج إلى صبر. عدد عليه سبحانه النعم العظيمة التي أنا بها عليه أجاه من آل فرعون وخلصه من شره، وهو أن هذا بلاء عظيم، يعني نعم عليكم تدخلتم بها لتشكروا وتستقيموا وتعرفوا قدر نعمة الله عليكم، فتبادروا إلى طاعته وتقفوا عند حدوده وتبتعدوا عن مساخطه سبحانه وتعالى. يقال له بلاء في الجهاد، يعني قال نشاط في الجهاد وقوة في الجهاد وعمل مشروع. نعم. وقال علي بن ابي طلحه عن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة، وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم، قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال ابو العالية وابو مالك والسدي وغيرهم، واصل البلاء بالاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وطعش وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال بالشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن عدي ثم جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلوه. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما فتى القول الأول. ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هنا في الشر والمعنى في الذبح، في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورثنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم فتركنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في موضعه ومن أوصف آيات سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجبنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشكال صدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق الحمداني عن عمرو بن ميمون الأوفي في قوله تعالى وإن فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون. قال لما خرج موسى بني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح ديك، قال فوالله ما صاح ليلك بالديك حتى أصبحوا، فجاء بشاة فذبحت، ثم قال لا أخرج منك بها حتى يجتمع إلي في 600,000 من الخبز، فلم يخرج منك بها حتى اجتمع إلي في 600,000 من الخبز. ولما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمر ربك؟ قال أمام تشير إلى البحر، فافتحن يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الأمر، فذهبت به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل ثم سار موسى ومن معه وأتبعوا فرعون في طريقهم حتى إذا تسامحوا فيه أصدقه الله عليهم فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيان موسى موضعه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم مجد الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فقاله موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وروي هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن ايوب السختياني به نحو ما تقدم وقال ابو يعلى الموصلي حدثنا ابو الربيع قال حدثنا سلام يعني ابن سليم عن جدي عن جديد الرقاشي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا عني فيه ضعف وسيقول يزيد الرقاشي أضعف منه. وقال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عقلي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذلك موسى لميقات ربه عند انتظار أمد المواعدة وكانت 40 يوما. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عقلي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انتظار امد المواعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الاعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر قيل انها بالقعدة بشماله وعشره ذي الحجة وكان ذلك بعد طلعهم من فرعون وانجابهم من البحر. وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلاله لعلكم تشهدون. وذلك أن ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو الزائدة والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب. وقيل عطف عليه وانشا المعنى وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر. المقصود من هذا التمثيل من أهل الله سبحانه يذكر بني إسرائيل ومن يعقوب ومن يقود ومن يلتحق بهم يذكرهم سبحانه بنعمه جل وعلا على أسلافهم الذين أنجاهم الله مع موسى وهارون. فإن النعم على الأسلاف نعم على الأولاد والذرية. المعنى قد أحسننا إلى آبائهم وأسلافهم وأنجيناهم بعدلهم وأعطيناهم كذا وكذا اشكروا الله وسيروا على نهجهم الصالح وصدقوا الحق وصدقوا الباطل. الله عز وجل أنجاهم وفرعون ثم وقعوا في عبادة العجل ثم هداهم وتاب عليهم حتى سبحانه وتعالى وأعطاه الكتاب عند أنك كتاب والتوراة وفيها أحكام الشرائع وأوامر والنواهي وبيان ما أنزل الله عليهم وما حرم عليهم وما لهم عند الله من خير والهدى إلى استقاموا إلى غير هذا. أن في التوراة التوراة كتاب عظيم أعظم الكتب أهمها بعد القرآن. ثم حث عنهم أشياء واستولى لهم أشياء وكتب عنهم أشياء إلى أنزل الإنجيل. وأنزل الفرقان يعني ما يفرق بين الحق والباطل. التوراة كتاب عظيم جاء الله فيه من الهدى والفرقان ما فيه فأعطاه موسى الكتاب وأعطاه نورا وهدى حقا نورا يفرق بين الحق والباطل من كتاب الله التوراة ما أعطاه إليه سبحانه وتعالى من وحي. من هذا قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم نورا وهدى وبصيرا يحصل به التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. من هذا قول سبحانه تبارك ووجهه قال على عبده وقال له القران قل له فرقانا لانه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والركاب. هكذا التوراه هكذا ما اوحى الله الى موسى الوحيد عن التوراه كله نور وفرقان فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال لمن عبد ولم تدبر. قال لعلكم تهتدون يعني عقل موسى الكتاب والتوراه وقال الله من القران والوحي العظيم لتهتدوا ايها العباد وتسلكوا الطريق السوي وابتعدوا عما نهاكم الله عنه. قول الناس من قبل هو اقل منهم من حاد عن هذا الطريق وتابع الشيطان والهوى وصار مع الهالكين. وهكذا في امه محمد صلى الله عليه وسلم قد اعطاه الله الكتاب والفرقان والنور العظيم والوحي به على يد محمد صلى الله عليه وسلم فآمن من آمن وكفر من كفر. هذه سنة الله في عباده من عهد نوح إلى آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا لما لقى قصص قصص الأنبياء قال بعد كل قصة في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن ولو حرصت يا محمد إنما عليك البلاغ وعلى الحساب ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. نعم هي أكبر الله ما في بني آدم يعني إحنا أربعين أو يوم فلا يقبل عن الجهل لأن في سنوات بعد ذلك. وش معنى في سنوات بعد ذلك؟ لا. التوراه اعظم كتاب قبل القران. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قوله لعلكم تهتدون وكان ذلك ايضا مع خروجه من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سوره الاعراف ولقوله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون وقيل الله زائد والمعنى ولقد اتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب وفي لعبة عليه وإنسان المعنى واحد كما في قول الشاعر وقدمت الأبي مدرى تشيه فألتى قولها سيدا ومينا سيدا ومينا وقال الآخر ألا تبتلى هند وعرض بها هند وهند أتى من دونها النادي يا رجاج اللأي هو البحر وضع الشيء على الشيء يستخدم السنة. نعم السيد هو المين والمحيوه والبرد وقال عنك رب سيئك من طلب فقاد ما أخذه أقوى وأكبر وهذا من الهيثمي وعقد الإفطار على الإخوة وهو هو وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى ذلكم فاغفروا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه صلة التوبة للتوبة لإسرائيل على بني إسرائيل من عبادة العجل قال حسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شان عبادة العجل ما وقع حتى قال الله تعالى ولما شفق في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية قال ذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقال أبناء وسعيد بن جبير ورضي الله عنه فتوبوا إلى ذلكم أي إلى خالقكم قلت وفي قولي هؤلاء إلى ذلكم تنبيهم على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم ما هو غيره وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم الحديث من حديث يزيد بن هارون عن الأخضر بن زيد بن الوراق عن قاسم بن ابي ايوب عن صريح بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال الله تعالى ان توبتهم ان يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بشد السيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموسم فتاب اولئك الذين كانوا خطي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا به فغفر الله للقاتل والمقتول وهذه قصه من حديث الفتون وسياتي في سوره طه بثمانه ان شاء الله وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى لقومه توبوا إلى داركم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند داركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعقبوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم فأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة وقال ابن جرير أخبرني قاسم بن أبي برة أخبرني قاسم بن أبي دجة أنه سمع سعيد بن المسيب سعيد بن جبير ومجاهد بن قال ابن جرير أخبرني قاسم بن أبي دجة لا ذكره جرير يوجد مجاهد وهو الله عز وجل وقومهم على رأسهم من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نرى توبتهم من أعلى الحجج قتل بعضه بعضا. وذلك أنه لما ذهب إلى ربه المطاعم الجائر وقعوا في إبلاس العين الكوز والبلاء العظيم. نرى توبتهم أن تفعل بعضهم بعضا حتى صارت المقبلة كبيرة. قيل أن المقتولين تبلغ عددهم 70,000. ثم رفع الله عنهم ذلك قيل ان الله اعلم بذهب الظلمه التي كانت عليه وقيل بان موسى اهدى اليهم بغيره بامر الله ان تنتهوا وصار توبه للجميع او مقتول شهيد او قاتل رضي عنه وصار الله عليه. وهذه الاثار العظيمه التي تلقيها بسبب ذنوبه واعماله وقبيحه بسبب تعنته على انبيائه وجود هذه البليه نسال الله عليه ولكن الله جعلها لهم حق وقال ابن الأخطاء لما رجع موسى إلى قومه وأخرق الهجرة فذكروا سيا خرج إلى ربه بالنصارى من قومه فأخذت النصارى ثم بعثوا فسأل موسى رب التوبة لبني إسرائيل من جبال سنين فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال فزعموا أنهم قالوا لموسى نحجر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأبنية وأطلق عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم فغش موسى فبكى إليهم النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفا عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه فكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه. فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا يا موسى ما من توبة؟ قالوا بلى اقتلوا أنفسكم. قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلكم فتاب عليكم. فاخترقوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين. قال وبعث عليهم غبابة. قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا. قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري. قال ويتناجون فيهم رحم الله عز وجل رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال فقتلاهم شهداء وثيب على احيائهم ثم قرأ فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحاكم بن كثير رحمه الله تعالى في قوله في تفسير قوله تعالى Thank you.

وقال موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد شفه أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل الشفهاء منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذي يصدقوني به ويأمنونني عليه بعد هذا إلا هدنا إليه فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليه أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن إسحاق فقال إسماعيل بن عبد الرحمن السجي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض فما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل الناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل. نعم. في كل أناس. في كل أناس. نعم. من عندهم. من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والمراد 70 المختارون منهم ولم يخف كثير من المفسرين سوى وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء 70 أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا حقات فادعه أن يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب الله دعوته وهذا غريب جدا إلا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن كان موسى الكريم عليه السلام قد كان ذلك فمنع منه فكيف يمنعهم؟ فإن موسى الكريم عليه السلام قد كان ذلك فمنع منه فكيف يمنعهم هؤلاء 70 القول الثاني الرؤيا لا تحصل لأحد الدنيا ويقول الله جل وعلا لمن لأعلن إلى الجنة فلا تكون إلا في الآخرة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنه لن يرى أحد المتربى حتى يموت أراده مسلم الصحيح وقد سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك قال نور أن أراه واللفظ الثاني رأيت نورا رواه مسلم أيضا من حديث أبي ذر فالرؤية لم تكن في أحد لهذه الدار لا لموسى ولا لمحمد وأفضل من موسى ولا لغيرهما من الرسل عليه الصلاة والسلام ومن باب أولى بني إسرائيل أنهم لم يروا ربهم بل عوقبوا لما طلبوا هذا الطلب عوقبوا لأنهم شددوا وتعنتوا تنطعوا وقال لهم يا حتى نرى الله جهرة وهذا تعنت وسوء أدب فلهذا عوقبوا بما أصابهم من الصاعقة هذه الصاعقة صيحة عظيمة مع هلاكهم ولهذا ماتوا ثم بعثهم الله وذكر الله في البقرة 5 قصص كلها فيها الحياة بعد الموت وذلك مما يذكر بالآخرة وأن الآخرة حق وأن البعث بعد الموت حق الذي أحيا من شاء في هذه الدار بعد الموت والقادر العظيم على أن يعيد الناس يوم القيامة ويبعثهم بعد موتهم قصه القتيل حيا الله حتى احترم بن قتله فان قتلت نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تستكتمون فقلنا اريكم بعضها كذلك الا ان يريكم اياته لعلكم تعقلون. قصه هؤلاء من بني اسرائيل لما نحن طلبوا رؤيه الله تظهر الصائحه فماتوا هكذا قصه الذي خرج من دياره وهم اولو حضرهم فقال الله موتوا ثم احياهم. والرابع قصه الطيور مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين اخذها قتلها ثم اعادها الله. وهكذا الخامسه قصه الذي مر على الطريق ويخرج عنها وشه قال ان في هذه بعد ما قلت بعد وجه فاتى والله ياتى عنهم وبعد وكذا حماره هذه القصص كلها في سوره البقره فيها الحياه بعد الموت. وهذه من ايات الله العظيمه وقدرته بجانبها سبحانه وتعالى وهي نموذج ونموذج من الحياه بعد الموت تدل على حسب اخلاق الرسل عليهم الصلاه والسلام من البعد بعد الموت. وهذا من العقائد العظيمه التي جاءت بها الرسل جميعا ان الله يبعث الناس بعد موتهم ويجازيهم باعمالهم ان خيرا فخير وان شر فشر. فمن جحد هذا الامر وانكره فهو من اكثر الناس واظنهم نسال الله العافيه. ولهذا لما انكر ذلك جبهال العرب المشركين انكره وانكروا هذه الاشياء بغوا وبغوا اتبعوا اهواءهم لانهم لا يخشون معادا ولا نارا ولا جنه فلهذا تابعوا اهواءهم وعصوا مولاهم وارتكبوا ما شاءوا من المحارم لعدم ايمانهم بالاخر. هذا هو حال هذه حال الاكثرين هذه حال الاكثرين لما انكروا البعث والنشور اتبعوا ما تتلو الشياطين وما تامرهم بالشياطين وما تهوى نفوسهم فخسروا الدنيا والاخره وخابوا وباءوا بسوء المصير نعوذ بالله من الاخر. نعم الله اعلم نحضر الله يسرائيل ما من ذنبنا ما في يدل على اختصاص مشابهة وقع عليه الرحيم اذا وقع عليه القتيل وقع عليه الحامل من جانبه من الحامل المصري والله متميز وخيوط الاخيار كذلك الذي مر على القريه قد وقع في اخبار كثيره النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك في صحتها نظر. نعم القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد في تفسير هذه الآية قال له موسى لما رجع من ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فجاءت غضبة من الله فجاءت صاعقة بعد التوبة فصاقته فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء أصابكم فقالوا أصابنا أنا متنا ثم أحيا تحيينا قال خذوا كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فنفخ في الجبل فوقهم وهذا السياق يدل على أنهم كذبوا بعدما خفيوا وقد حكى الماوردي في ذلك قولين أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصدير والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا وعده والله أعلم. وهل له الحق إلا غير فيه مكلفون قبل وبعد حادثة لا تمنع من التكليف ومكلفون بما يصنع أولا وآخرا. وقال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما شكرا لكم نحن ونقول نسأل الله العافية.